الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فنحن بصدد مدارسة النوع الخامس والعشرين من كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. نستكمل شيئا مما سبق، وهو قوله وذكر قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة، ما أطال الكلام فيه جدا. ذكر هنا التخريج والتضبيب والتصحيح. ما المراد بالتخريج؟ التخريج المراد به أن تسقط من الناسخ، أن يسقط من الناسخ شيء مما ينبغي أن يكتب، يسقط فيجد القارئ أو المقابل للكتاب على الكتاب، المرء يقابل الكتاب على الأصل مثلا أو على ما قوبل على الأصل كما سبق، فإذا وجد كلمة ساقطة أو كلمات، هذا يسمونه بالتخريج، مش التخريج اللي عند المحدثين وهو بيان من روى الحديث، هذا التخريج. إذا أراد أن يكتب هذه الكلمة الساقطة في نسخته عندما قابلها مثلا، فماذا يفعل؟ اتبعوا في ذلك أمور. هذه الأمور الآن ما هيش موجودة، ربما الإنسان يستطيع أن يقوم بها في ما يكتبه بخطه بيده، لكن الغالب اليوم على الناس وجنه، الغالب على الناس أن يكتبوا أرقاما ويضعوا هذه الكلمات في الهوامش، في الهامش الأسفل. إذن هذا المراد بالتخريج. ماذا يفعل؟ يضع في الموضع الذي سقطت منه الكلمة خطا، يعني هو نفي السطر وجد كلمة ساقطة، يضع فيها خطا هكذا عمودي، ثم يميله إلى الجهة التي سيكتب فيها الكلمة في الهامش، على اليمين أو على اليسار، هكذا كان يفعل، فيضع في الموضع الذي سقطت الكلمة خطا ويميله هكذا أو هكذا، يشير. ولكن بعضهم قال يوصل الخط الأفقي هذا إلى موضع الكلمة، وبعضهم قال يضع الخط هكذا ويميله ويكفي، وهذا صواب، لأنه إذا مد الخط إلى أن يصله بالكلمة هذا يفسد الكتابة، واضح، وقد يتسبب في طمس بعض الحروف. وهذه المسائل عندما يعرفها الإنسان يستطيع أن يقرأ المخطوطات القديمة لأنها جرت على هذا النحو، ولا سيما في هذا العصر الذي عني فيه الناس باش بالتحقيق والنشر. إذن يضع في موضع السقوط هذا الخط العمودي الرأسي، ثم يميله إلى الجهة التي يكتب فيها الساقط. طيب، إذا أراد يعني لم يريد أن يكتب كلمة ساقطة، بل أراد أن يضبط كلمة مثلا أو يشرحها، كما كلمة مثلا السبت، النعال السبتية، أراد أن يضبطها أو أراد أن يشرحها، ماذا يفعل؟ يضع ذلك الخط الرأسي مش بين الكلمة والكلمة، يضعه في الكلمة كلمة هذه هي الشبتية، يضع الخط هنا مش يضعه في نهايته، وضع حتى يعلم من نظر فيها بأنه يريد يقصد ضبطها أو يقصد شرحها، وضع. فإن أراد أن يكتب شيئا في حاشية الكتاب لشرح يشرح به كلمة أو يغبطها وهو ليست إتماما للأصل، لأن تلك الكلمة قد تكون مشروحة في الأصل، إذا كانت مشروحة في الأصل هذا يسمى سقط، ما يتسماش شرح من عنده، واضح؟ يفرق بين ما يضيفه إلى الكتاب من عنده وبين ما هو في أصله. فإن كان في أصله وضع في الموضع الذي سقط منه الكلمة تلك العلامة، وإن كان هو يريد أن يشرحها أو يوضحها وضعها على وضع الخط على الكلمة نفسها، وضع. وإذا كان في الكتاب كلمة صحيحة معنى ونقلا، إذا كان في الكتاب كلمة صحيحة ونقلا ومعنى، ولكنها عرضة للشك، يجي واحد يقول لا لا لا هذه الكلمة راه غلط فيها، لقد أخطأ فيها الناسخ، شكون يجيب لي مثال؟ واحد ربط مثلا كلمة زويد اللي سبقت قبل، يقول لا هذا ماهوش زويد، هاو كيسمو زبيد. إذا أراد مثلا أن يبين كلمة صحت نقلا وماله ومعنى، هذا ماذا يفعل؟ كلمة صحيحة معنى ونقلا وهي عرضة للشك، والله وجدناها مضبوطة مثلا أسيد، والله أسيد مضبوطة، واحد يقول لا هذا مش أسيد هذا أسيد، واضح؟ إذا كان الأمر كذلك ماذا يفعل؟ إذا كانت الكلمة عرضة للشك كتب فوقها صادحة صح، علاش كتب صح؟ معناها اسمع يا اللي راك تقرأ هذه الكلمة هي هكذا ما فيهاش شك، واضح ولا لا؟ وكذلك يضع كلمة صح على الإرسال أو القطع في الإسناد، إذا كان الحديث مرسلا كثير ما يورد المحدث الحديث مرسلا، لقد مرت بكم عشرات الأحاديث التي أوردها مالك مرسلة، لأن مذهبه احتجاج مرسل، لكن هذا المرسل قد يصله غير مالك، يجي واحد يقول لا لا لا هنا راه ساقط راوي، يضع تلك الكلمة نتاع صح فوق الإرسال، والله فوق الانقطاع إذا كان الإسناد منقطع، لأن يجي واحد آخر ويلقى ويجد الحديث قد رواه غيره ماله موصولا، يقول الله هنا راه سقط راوي، يقول صح، يقول هذا الراوي والله صاحب الكتاب لقد رواه كذلك، فيكتب له كلمة صح، واضح؟ كذلك يضع كلمة صح إذا صادحة، إذا مثلا قال حدثني فلان وفلان، أحيانا يكون للراوي أكثر من شيخ الخبر، قد يتلقاه المحدث عن أكثر من شيخ، واحد اثنين ثلاثة أربعة، فإذا قال حدثني فلان وفلان يجي واحد يقول لا هذه وفلان عن فلان، فيخطأ مع قرب الواو والعين ربما مع الخط الدقيق، يقول هذا خطأ، إذن عن ماذا يفعل؟ يضع كلمة صح فوق الواو بأن هذا معطوف وليس بلفظ من ألفاظ الرواية، واضح كيف؟ طيب، وإذا أخطأ الكاتب، هذه تدقيقات يا إخواني قل أن توجد عند غير المحدثين، عجب، يعني والله من يعني تتبع منهج المحدثين في التحري لا يجد له مذهبا، لا يجد له منهج آخر حتى عند المعاصرين، عجيب. طيب، إذا كانت هناك كلمة مكررة، كررت كلمة، يعني هذه احنا نعتبرها مشكلة، ها قال محي الكلمة هذه أصطبع للكلمة المكررة، شوف كيف نظروا إليها هم، كلمة مكررة ماذا يفعل؟ هذا الذي يريد أن يقابل كتابه على أصل أو على مقابل على أصل، ماذا يفعل؟ إذا كانت الزيادة بتكرار كلمة قيل يضرب على الكلمة الثانية، قيل يمحوها يكشطها يمحيها، وعندما يمحوها واش يكون في مكانها؟ فراغ. هذا الفراغ يمكن أن يستغل، يجي واحد يزيد بها كلمة واحدة أخرى، وقد حدث هذا، شوف الاحتياط. فقيل يمحوها وقيل لا يمحوها، ماذا يفعل؟ يضرب عليها. قيل يضرب عليها، يضرب على الكلمة. قيل يضرب على الثانية، لماذا يضرب على الثانية؟ لأنها هي زائدة، يعني واحد يكتب كلمة مثلا عليكم مرتين، وين هي الأحق بأن يضرب عليها؟ تقول لي وين هي الظالمة؟ وين هي الزائدة؟ الزائدة هي الثانية، يمحي الثانية. بعضهم قال يضرب على الثانية مطلقة، وبعضهم قال لا، فيه تفصيل، وشوفوا هذا الدقة في هذا التفصيل من العجب. واش قال هذا الذي فصل؟ قال لا، هناك تفصيل. ما هو تفصيل؟ يضرب على الثانية إن كانت في أول السطر أو وسطه. إن كان في أول السطر أو وسطه، ويضرب على الأولى إن كانت في آخر السطر، أو كانت الأولى آخره والثانية في أول السطر الثاني. فإن كانت في وسط السطر ماذا يفعل؟ يشوف الواضحة البينة يتركها، والتي فيها ماذا؟ غموض في القراءة أو طمس يضرب عليها. على أنه ينبغي أن يراعى في ذلك أن لا يفصل بين، كما سبق، أن لا يكتب عبد منا ويكتب عبد الله، يكتب منا عبد ويكتب منا وغير ذلك. على أنه ينبغي ماذا؟ أن يعني يراعي في ذلك أن لا يفصل بين ما ينبغي أن يكون متلازما من كلمتان، من الكلمتان اللتان ينبغي أن تكون متلازمتين. هذا قوله في ماذا؟ في محو، أو ماذا يعملون إذا تكررت الكلمة مرتين. طيب، إذا كان الراوي، أو قال ابن كثير، شوفوا هنا قبل ذلك، قال ابن كثير رحمه الله وتكلم، يعني ابن الصلاح، على كتابة حاء بين الإسنادين، حاء بين الإسنادين، وأنها حاء مهملة ليست جيم ولا خاء، من التحويل أو الحائل بين الإسنادين، أو عبارة عن قوله الحديث. هذه الحاء تجدونها كثيرا في صحيح مسلمين، أحيانا الراوي أحيانا يروي الحديث عن أكثر من شخص، يقول حدثني فلان وفلان وفلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن ينتهي السند. هذا ما فيه إشكال، وقد سبق لنا قلنا بأنه إذا قال حدثني فلان وفلان وفلان هذا ربما يكون موضع ريبة وشك، فيظن العطف يعني لفظا من ألفاظ الرواية فيكتب عليه صح. لكن إذا كان للمرء إسنادين في حديث واحد، الإسنادان يلتقيان، حدثني فلان وفلان عن زيد، وحدثني فلان وفلان عن زيد، هنا عندهم الألفاظ نتاع الرموز، يعني هو يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الإسنادان يلتقيان ماذا؟ يلتقيان في في في في موضع واحد، ثم يصلان إلى نهاية الإسناد، فهنا يضعون كلمة حاء فالإسناد مع معناه معناه تحويل الإسناد، تحويل. إذا كان للمرء إسنادان في حديث واحد أو ثلاثة أو أربعة وكلها تلتقي في موضع بطبيعة الحال قبل النهاية، كلها تلتقي في موضع قبل النهاية، فإنه يستعمل كلمة حال. هذا هو اللي يتكلم علينا، وهذا تجدونه كثيرا في صحيح مسلم. ما الغرض منه؟ الغرض منه ماذا؟ الاختصار وعدم التطويل. ولهذا هم يختصرون حدثنا فيقولوا ثنا، حدثنا جيم كثير يقولوا ثنا، أو دثنا، ويختصرون أخبارنا. واضح كيف؟ فهذا أهل العلم أهل الحديث ذكروا هذه المسألة يعني تحت ترجمة اللي يسموها يعني الإشارة، يشيرون ويرمزون إلى أمور من غير أن يذكروها كلها. ولذلك كلمة حاء هذه تدخل في هذا الإطار، تدخل في هذا الإطار، وهو ما سموه بالرمز، يعني يرمزون بحروف إلى أشياء ولا يذكرونها كلها. فكلمة حاء تعني الانتقال من سند إلى سند، لكن اختلف في المقصود بها، قيل هي حائل، معنى حائل بين سند وسند، وقيل هي للتحويل، لتحويل السند، وقيل هي معناها صح، معناها كيف صح، يعني هذا الحديث راه فيه لإسنادان، وقيل معناها الحديث، معناها الحديث. كيف الحديث؟ يعني كما نقول الآية، ما تقول فقطع دابر القوم الذين ظلموا، الآية كأنك قلت لك اقرأ الآية، أكمل الآية، فكذلك هنا أكمل الحديث. والله نحكي، لأن الأصل أن هذا حديث مثلا صحابيه واحد، ولكن للمحدث فيه إسنادين، ولكن للمحدث فيه إسنادين أو ثلاثة، فهو إذا بلغ الموضع الذي تلتقي فيه الأسانيد استعمل كلمة الحال. فقيل إن معناه حائل بين إسناد وإسناد، أو معناه تحويل الإسناد، أو معناه أن هذا صح حتى لا يظن القارئ أن هذا خطأ، أو معناه الحديث، يعني اقرأ الحديث. وبهذا عن الكلام على النوع الخامس والعشرين، نقرأ شوية من النوع هذا السادس والعشرين. واش قال؟ قال ابن الصلاح، قال النوع السادس والعشرون صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية، اشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبيت ولا نظر في النسخة ولا تفقيد طبقة سماعه. قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. شوفوا هذه الفقرة اللي ذكرها في النوع هذا اللي هو صفة رواية الحديث. الأصل عند المحدثين أن يروي الراوي من حفظه، يروي من حفظه، فإن لم يكن حافظا لما يروي فقال بعضهم لا يصح التحمل والأخذ عنه. لم يروا صحة الرواية ممن لم يكن حافظا إذا كان معتمده كتابه، ومن هؤلاء أبو حنيفة، فإنه كان يقول لا يحدث الرجل إلا بما يعرف ويحفظ، ومنهم مالك، أنا ذلك هذا الذي هنا، ومالك حافظه، وإن كان مالك لا يقرأ على طلابه بل كانوا يقرؤون عليه. ومنهم مالك قال أشهب سألت مالكا أيؤخذ العلم عمن لا يحفظه وهو ثقة صحيح؟ قال لا. قلت إنه يخرج كتابه ويقول هو سماعي. قال أما أنا فلا أرى أن يحمل عنه، فإني لا آمن أن يكتب في كتابه وهو لا يدري. يعني كأن هذه العلة ترحمنا شوية، من خاف مالك أن يكون للشخص كتاب وهو ثقة صحيح ولكن كتابه قد يدخل فيه ما لم يروي، وهذا مأمون اليوم بحيث يضبط الإنسان الكتاب وينقل منه. إذن هذا هؤلاء مالك بن أنس رحمه الله، ولكن مالكا قد علل عدم الأخذ عمن لا يروي من صدره، فلما علل عقلنا أنه سد لذريعة التلقين ودخول شيء لم يرويه صاحب هذا الكتاب، فإذا زالت العلة زال المعلوم. لكن أبا حنيفة كلامه، وهنا يا إخواني أبو حنيفة يقول لك اللي ما يحفظش ما يرويش، ما أن أبا حنيفة القياس عنده مذهبه معروف بأنه، ولهذا أئمة الهدى لا ينبغي للإنسان أن يلمز من شأنهم ويطعن فيه. أبو حنيفة يعني مذهبه القياس فيه عظيم عنده والرأي، ولهذا واحد المؤسسة أمريكانية أمريكية مؤسسة تراند تنصح الساسة الأمريكيين كيف يتعاملون مع المسلمين، يقول لهم ركزوا على مذهب أبي حنيفة. أعلان حسن مذهب أبي حنيفة فيه مساحة كبيرة للرأي والقياس، وراه لا سهل لكم مذهب أبي حنيفة مين تدخلوا أبدا، فما استطاعوا أن يظهروا والله والو، الله تعالى هو الذي حفظ هذا الدين، فلا يمكن لكيد كائد أن يمر. ومذهب حكيم قال مذهب أبي حنيفة في مساحة للرأي، قال عليكم بالمتصوفة وإياكم ومذهب كذا ومذهب كذا ومكذا. يعني هم يحبون المتصوفة؟ أبدا، يعني هم عندهم الإسلام كله، لكنهم يقولوا بأن المسلمين ما لهم متفاوتين، فيهم المتشدين وفيهم اللي عندهم النص وفي اللي عندهم مساحة للرأي وفيهم ما قال ماذا بكم، هذا شوية يخدموا لكم أغراضكم، هذا هو المقصود. وأنتم ترون أبو حنيفة يقول باللي ما يحفظ ما يروي. إذن الصواب يعني مذهب قول مالك هذا الذي رأيتم علته، وعلته تجعله يعني قابلا، لأن إذا أمن إدخال شيء في الكتاب معنى ذلك أن الإنسان يروي من كتابه، لكن مذهب أحيانا أقوى. هذا المذهب قال عنه ابن الصلاح إنه مذهب المتشددين. أشوفوا كيف يعني أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى اعتبر من المتشددين في الرواية، مع أن الناس يقولون بأنه مذهبه مذهب أهلي الرأي. الإنسان إذا كان عالما ولم يقف على النص هذا عذر، هذا فإذا وجد النص لزمه أن يرجع إليه وأن يؤوب. إذن قال هذا مذهب المتشددين كما قال ابن الصلاح، والصواب قول الجمهور وهو جواز الرواية من الكتاب إذا ثبت السماع، متى كان كتاب الراوي بيده أو كان بيد ضابط ثقة قول ابن كثير وإن غابت عنه النسخة. وش معنى غابت عنه النسخة؟ يعني يصح أن يروي من كتابه إذا كان قد حفظه وضبطه، وإن غابت عنه النسخة. وش معنى غابت عنه النسخة؟ سرقت منه ثم استرجعها، أعطاها لشخص لينسخ منها ثم أرجعها إليه. يعني بعضهم قال إن غابت عنه النسخة ربما يدخل فيها غيره ما ليس منها، شوف التحري. فيقولون وإن غابت عنه النسخة فلا بأس إذا كانت ثقته في النسخة موجودة، بحيث إنه يعلم أنها لم يدخل فيها تغيير، وهذا موجود. الناس يدخلون التغيير فاش حتى في السماوات، لكن ذكرى ما يفيقوا بهم يجيب شهادة يعني ما أكثر من لو فتح ملفه الذي وظف فيه لوجدت الشهادة التي اعتمدها وقدمها للتوظيف أو للمشاركة في مسابقة مالها عند ذاك المال اللي يمحي به، ربما هذا ما كانش موجود بكري. فقالوا الحديث قال ينبغي الإنسان أن يكون يعني حتى ولو غاب عنه كتاب إذا غلب على ظنه أن كتابه ما يزال سالما من الدخيل أن يدخل فيه ما ليس فيه، لا بأس أن يعتمد على كتابه ويروي منه. ثم ذكر المتساهلين، فهذه المسألة فيها المتساهلون الذين قالوا يعني حتى ولو يروي ولو روى من نسخة غير مقابلة. ما معنى غير مقابلة؟ نسخة منسوخة ولكنها غير مقابلة على الأصل أو غير مقابلة على كتاب قوبل على الأصل. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبيت ولا نظر في النسخة ولا تفقيد طبقة سماعه. قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين، يعني هؤلاء الذين تساهلوا فكانوا طرفا، وكان الذين يعني رأوا لا بد من الرواية من الكتاب من الحفظ طرف، وكان الوسط قول الجمهور، وخير الأمور الوسط. اكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.